الكرام، موعدكم مع البرنامج التربوي علمني كل يوم اثنين من نص النهار ونص إلى ماضي ساعة ونص مع الصادق بالطيب. مستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. نلتقي اليوم في حلقة جديدة من برنامج علمني. فقرات البرنامج لهذا اليوم ستكون على النحو التالي: لمسة وفاء في حق المربي توفيق بشتولة الذي حرص على تأمين دروس تدارك في مادة الفرنسية لفائدة تلاميذ السنوات السادسة ابتدائي من المترشحين لاجتياز مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية. ربيع السيزيان بعد ربيع البكالوريا الذي شهدته بعض مؤسسات التربوية في قبلي. ها هي تعيش ربيع السيزيان. أيضا الموضوع الرئيسي لهذه الحلقة هو العنف المدرسي أو العنف المسلط على الأسرة التربوية وعلى مختلف المؤسسات التربوية. من هو المسؤول عن هذه الظاهرة التي أصبحت لافتة للانتباه وأصبحت مستفحلة في مجتمعاتنا؟ ما هي التبعات التي يمكن أن تنجر عن هكذا سلوكات؟ ما هي الحلول الممكنة لتفادي هذه الظاهرة السلبية التي أصبحت تنتشر شيئا فشيئا في مجتمعاتنا وللأسف؟ أخيرا وليس آخرا، قصة نجاح. اليوم سنتعرف على قصة ومسيرة الإعلامي والكاتب الكبير الأستاذ سالم كرير المرزوقي. إذن كل هذه الفقرات يسعدنا أن تتفاعلوا معنا سواء عبر رقم البرنامج 75 493 859 أو عبر صفحة الإذاعة على الفيسبوك راديو نفزاوة. لكم منا كل التحايا، ونبدأ بالنغم الأول. Thank you. مستمعينا الكرام، موعدكم مع البرنامج التربوي علمني كل يوم اثنين من نص النهار ونص إلى ما بساعة ونص. لمسة وفاء. لمسة وفاء. إذن لمسة وفاء لهذا اليوم ستكون في حق المربي الفاضل الأستاذ توفيق بشطولة، الذي حرص على تأمين دروس تدارك في مادة الفرنسية لفائدة تلاميذ السنوات السادسة ابتدائي من المترشحين لاجتياز مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية ربيعا آخر يهل بدوز بعد ربيع البكالوريا وهو ربيع السيزيام. إذن سعيد جدا باستضافة الأستاذ توفيق بشطولة وهو على الهاتف مباشرة. أهلا سي توفيق ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا، شكرا على الاستضافة وشكرا لذات نجزاء ولكم شخصيا سي صدق. أهلا وسهلا مرحبا بك. إذن سي توفيق، يعني قمتم أنجزتم عدة دروس لفائدة تقريبا كل المدارس الابتدائية، يعني لو تحدثنا عن هذه التجربة الرائعة التي انطلقت ربما مع زملائك في التعليم الثانوي من خلال أيام ربيع البكالوريا في الأيام الأولى للعطلة، وها هي تتواصل معكم في شخصكم وبالتنسيق مع كل إدارات المؤسسات التربوية سواء كانت المدارس الإعدادية أو المدارس الابتدائية. يعني لو تعطينا فكرة ضافية على هذه التجربة الرائعة. والله الفكرة، يعني أنا أسر تقاعدي وبحكم تجربتي المتواضعة في سنوات التدريس يعني في اللغة الفرنسية، ومع ملاحظة بعض النقص يعني رغم ما يبذله زملاء في الفصل من مجهودات جبارة مع تلاميذهم، إلا أن هناك بعض النقاص أو الدعم خاصة أستاذ توفيق، يعني خاصة في مادة الفرنسية، يعني هناك ضعف فادح يعني. نعم في مادة الفرنسية فارتأيت أن أبادر وأن أساهم بشيء من هذه التجربة المتواضعة بتقديم بعض الدروس للتلاميذ المترشحين للمناظرة النموذجية. انطلقنا منذ 9 مارس الربيع الجميل ربيع البكالوريا، نتفق أنها مبادرة رائدة ورائعة، ولكن هذه التجربة كانت سابقتها شيئا ما في الزمن. انطلقنا من 9 مارس سنغطي كل مدارس معتمديتي دوز بحصتين بثلاث ساعات، يعني 6 ساعات من كل مدرسة، باش تمس إن شاء الله قرابة 300 تلميذ. نحاول أن نفيدهم وأن نساعد بجزء ضئيل مما نستطيع. نعم. ولابد هنا من شكر بعض الجمعيات التي تلقائيا بادرت وساهمت في هذه التجربة، سواء بتوفير لمجة للأطفال مثل جمعية قدماء حدوث، سواء بطباعة الدروس كلفة غالي شوي يعني مع المطبعة فتكفلت بها جمعية جودة في التربية مشكورة، أكاديمية أفاق المعارف أيضا ساهمت بطبع بعض الكتب، المديري المعاهد والإعداديات فتحوا لنا أبوابهم وقلوبهم وصدورهم بعملتهم وإداريهم ومربيهم. نعم، وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب، هو تضافر كل الجهود بدون استثناء، يعني كل الأطراف سواء كانت مجتمع مدني أو إدارات مؤسسات تربوية أو حتى سلطة إشراف ممثلة في المندوبية الجهوية للتربية، كل الأطراف الكل، نعم. الكل الكل الكل ساهم والكل معناها شجع وساعد وعاون بما استطاع من وقته ومن جهده ومن أفكاره ومن إمكانياته. نعم، وهذه أستاذ توفيق، هذه يعني هي انطلاقة فعلية، بمثابة انطلاقة فعلية في تحسين نتائج، لأننا للأسف يعني نحن في جهة قبلي سواء كانت في امتحانات سيزيام أو سنة 9 أو البكالوريا، يعني تقريبا حتى يعني ترتيبنا يعتبر متواضع، فمثل هكذا مبادرات يعني هي تدخل في سياق تحسين النتائج، وخاصة في مادة الفرنسية إذا عرفنا أن الجهة ككل وكل التلاميذ في مختلف المراحل تقريبا سواء كانت مراحل ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية يشكون ضعفا فادحا في مادة الفرنسية بالذات، وربما ما قمتم به أستاذ يدخل في نطاق كما ذكرت هو تحسين النتائج. أسألك أستاذ توفيق عن تجاوب التلاميذ والأولياء مع هكذا مبادرة. والله الهدف هو هذا، يعني احنا ان شاء الله نكونوا نساهموا في تحسين النتائج، ان شاء الله تكون عندها نتيجه ايجابيه للعمليه هذه. اللي لاحظتها من مديري المؤسسات والمندوبيه والزملاء والى اخره، كل الحماس، التلاميذ وزملائي في الفصل يعني معلمينهم يعني كذلك، وجدت منهم تجاوب، لاحظت شغف ودهشه لدى التلاميذ على المعرفه وعلى تحسين المستوى ان صح التعبير. وإن شاء الله تكون عندها نتيجة، وإن شاء الله تأتي بفائدة، وهذا ما نرجوه، وإن شاء الله تكون أيضا مثال يحتذى به في مؤسسات أخرى وفي جهات أخرى داخل ربوع ولاية قبلي، لما لا ربما تنتقل هذه التجربة التي قمتم بها بمعية كل الأطراف في دوز، لماذا لا تعمم على كل المدارس الابتدائية بالولاية وبالتالي تكون فائدتها أعم وأشمل. إن شاء الله هذا الفيروس الجميل أو هذه العدوى الطيبة تنعاد إلى بقية المؤسسات وإلى بقية المناطق، وكل من موقعه وكل بما يستطيع. نعم، إذن نشد على أيديكم أستاذ توفيق بشتولة، شكرا لك، شكرا على حضورك معنا عبر الهاتف ولتعطينا كل هذه المعطيات الخاصة بتجربة دروس التدارك التي قدمتموها لفائدة التلاميذ الذين مترشحين لاجتياز امتحان مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية والنموذجية. شكرا لكل الأطراف التي ساهمت والتي ذكرتها، شكرا للجميع. إذن وهي ما زالت متواصلة صادقة إلى آخر أبريل إن شاء الله. نعم، إذن إن شاء الله موفقين ودمتم سندا للتربية والتعليم، وشكرا. شكرا على الاستضافة، بارك الله فيك. إذن كانت هذه إطلالة أولى مع المربي توفيق بشتولة للحديث عن دروس التدارك، وهذه في الحقيقة بصراحة سنة حميدة لو تعمم على كل المؤسسات التربوية في جهة قبلي، على كل المدارس الإعدادية، المدارس الابتدائية، المعاهد الثانوية، يعني حتى فعلا نستطيع أن نحسن من مستوى تلاميذنا وليكونوا في مواقع مرموقة وليتحصلوا على نتائج طيبة في المناظرات الوطنية، ويكون ترتيبنا في من الولايات الأفضل على غرار ولاية صفاقس مثلا، الذين دائما يتبوؤون المكانة المرموقة الأولى من الأوائل دائما في ترتيب الامتحانات الوطنية، وهذا يكون نتيجة محصلة عمل دؤوب طيلة السنة الدراسية، وهذا العمل ينجزه المربون وكل الأطراف الفاعلة في الشأن التربوي في الجهة. إذن هذه دعوة للجميع أن يشارك، الولي أيضا هو طرف رئيسي في هذه العملية، يشجع المجتمع المدني أيضا سواء كانت جمعيات أو منظمات تعنى بالشأن التربوي، هي أيضا لابد أن تكون فاعلة في هذا الشأن، والهدف هدفنا جميعا هو الارتقاء والسمو بالمستوى التربوي بجهة قبلي. إذن نخرج فاصل ثم نعود. We'll be right back. المسموع. مستمعين الكرام، موعدكم مع البرنامج التربوي علمني كل يوم اثنين من نص النهار ونص إلى ماضي ساعة ونص. إذن مرحبا بكم من جديد، تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. الموضوع الرئيسي لهذه الحلقة من برنامج علمني هي حول العنف المسلط سواء على المؤسسة التربوية أو على أعضاء المؤسسة التربوية. من المسؤول عن هذه الظاهرة؟ ما هي تبعات هذه الظاهرة التي يمكن أن تنجر عنها؟ ما هي النتائج السلبية التي يمكن أن يعني تنتجها هذه الظاهرة عندما تستفحل داخل مجتمع معين؟ ثم ما هي الحلول الممكنة والملائمة للحد من هذه الظاهرة؟ العنف يأخذ عدة مظاهر، عدة مظاهر وعدة تجليات، منها العنف المسلط على المؤسسة التربوية في حد ذاتها كالتخريب، كالتخريب الذي تتعرض له المؤسسات التربوية سواء كانت من الداخل أو من الخارج. من الداخل، من مجتمع التلمذي أحيانا لا يحسنون التعامل مع تجهيزات المؤسسة التربوية، يتم تكسيرها، يتم الاعتداء عليها بشتى الطرق، وأحيانا بسلوك عنيف، لأن كما تعرفون أن خاصة المعاهد الثانوية الذين يتابعون دراساتهم داخل المؤسسات الثانوية هم من فئة معينة، هم عادة من المراهقين، وهؤلاء يتميزون ب يعني شيء بجرعة ربما كبيرة بعض الشيء من العنف، وهذا العنف أحيانا يطال هذه المؤسسات التربوية في تجهيزاتها ومختلف ممتلكاتها. رغم المجهود الذي تبذله إدارات هذه المؤسسات التربوية، لكن هذا لا يكفي، لابد أن الولي يتدخل، والولي يتابع، والولي يوصي ويعظ ويقدم النصائح لمنظوره حتى لا يكون سببا في إتلاف هذه الممتلكات التي هي على ملك الأجيال تلو الأجيال. أيضا المؤسسات التربوية قد تتعرض إلى عدوان خارجي من أطراف خارجية. الكثير من المؤسسات التربوية أحيانا تتعرض إلى عملية نهب منظم أحيانا، سواء في تجهيزاتها الإعلامية أو في بعض مقتنياتها أو بعض ممتلكاتها، وهذا شيء محزن أن تتعرض مؤسسة تربوية إلى العدوان، لأن من المفروض أن المجتمع والسلطة تحمي هذه المؤسسات التربوية ولا تكون عرضة لمثل هكذا ممارسات. العنف أيضا قد يطال الطاقم التربوي بالمؤسسة سواء كان أستاذ أو معلم أو مدير أو إداري أو قيم أو أحيانا حتى عامل، وهذه الظاهرة للأسف موجودة في مجتمعاتنا سواء عندما نتحدث عن تونس ككل. الكثير من المشاكل يمكن أن تحدث في هذا السياق، الكثير من الزملاء من المعلمين والأساتذة والمديرين والإداريين والقيمين تعرضوا إلى شتى أنواع العنف، سواء كان عنفا لفظيا أو عنفا بدنيا. الكثير فقد حياته جراء هذا العنف الذي قد يطال كما ذكرت هيبة المربي، ويا حسرة على المربي سابقا الذي كان المجتمع يحمي هيبته، كان المعلم أو الأستاذ عندما يمر في الشارع كل التلاميذ كانوا يهابونه ويقرؤون له ألف حساب. هذه هي الصورة المثالية للمربي التي نريد أن نستعيدها، هذه هي صورة المربي الذي نريد أن نرجعها إلى مجتمعاتنا، هذه القيمة الراقية وهي قيمة احترام المربي. أيضا الأولياء أحيانا يساهمون في ممارسة بعض أشكال هذا العنف سواء كان لفظيا أو بدنيا على أحد أفراد الأسرة التربوية، وإن كانت قليلة في جهتنا والحمد لله ولكنها موجودة، وهنا نطلب التريث من الأولياء، نطلب ربما بعض الاتزان في أحيانا حتى عند الغضب، لأن الشعور بالغضب أحيانا يخرج الإنسان من تعقله ومن أن يمارس بعض السلوكات ربما السيئة والخارجة على النطاق. لذلك ندعو الجميع إلى الكثير من التريث. أيضا بعض الأولياء سمحهم الله ربما في حديثهم حتى مع أبنائهم قد يسيئون بطريقة غير مباشرة إلى المربي، فعندما يتكلم الولي أمام ابنه أو ابنته ويسب المربي وينعته بأشنع النعوت، هذا نوع من العنف أيضا يمكن أن يسلط على المربين وعلى مختلف العاملين في الحقل التربوي. لذلك نطلب من الجميع أن ينتبه لهذه المسائل، لأن الابن أو البنت عندما يكون الولي يعني يصدر مواقف هكذا ربما نتيجة غضب أو نتيجة موقف ربما انفعالي، قد يضر هذا بعلاقة التلميذ بالمربي، لأننا جميعا مسؤولين على حماية هذه العلاقة الراقية والمقدسة، لأنه كلما حافظنا على هذه العلاقة المقدسة كلما نجحت العملية التربوية. العملية التربوية لا يمكن أن تستقيم وعندما يكون فيها خلل هذه العلاقة بين التلميذ والمربي أو بين المعلم والمتعلم. الحلول الممكنة لربما الحد من هذه الظاهرة هي كثيرة، وبحسب كل طرف مسؤول عن هذه الظاهرة. هناك حلول تتعلق بسلطة الإشراف، سلطة الإشراف التي يجب أن تكون صارمة في ربما سن قوانين أو ترتيبات قانونية أو إجراءات قانونية تحمي المؤسسات التربوية ومختلف العاملين فيها من هكذا عنف سواء كان لفظيا أو بدنيا. أيضا المؤسسة التربوية في حد ذاتها التي يجب أن تتحلى بكثير من التعقل والكثير من الدبلوماسية ربما في التعامل مع هكذا حالات. أيضا الولي، ودائما نعتبر أن الولي هو حلقة مهمة في المنظومة التربوية على اعتبار أن الولي له الفضل الكبير في تكوين منظوره سواء كان في مستوى سلوكه، باعتبار أن العائلة دائما هي المدرسة الأولى التي ينشأ فيها الطفل ويتعلم فيها كل القيم والمثل العليا. لذلك العائلة لها دور حاسم في هذه المسألة وفي غيرها. العائلات تمرر جملة من القيم، العائلة تستعيد القيم التي تربينا عنها في الستينات والسبعينات والثمانينات، وهي تلك التي تجعل المربي في مكانة مرموقة ومهمة. أيضا الإعلام، الإعلام يجب أن يعني يتناول هذه الظاهرة ويحاول حلها ويمارس نوع من الدعاية لفائدة الجمهور المتتبع لمختلف وسائل الإعلام للقضاء على هذه الظاهرة. إذا إن شاء الله ربي يحمي كل مؤسساتنا من هكذا حالات عنف، سواء كان لفظيا أو بدنيا. الهدف الأسمى طبعا من كل ذلك هو توفير الأجواء الملائمة والسلمية للتلميذ حتى يمارس دراسته في أحسن الظروف، كذلك حتى تتوفر للمربي كل الإمكانيات وكل الظروف الملائمة ليمارس دوره الفاعل في العملية التربوية. كل ذلك حتى نرتقي بمستوى مؤسساتنا التربوية ومؤسساتنا التعليمية، وبالتالي نحقق الأفضل والأجمل من حيث النتائج المدرسية. إذن نخرج فاصل موسيقي ثم نعود. قمر أمي نيو بالليل يريد لما شفتها قلبي دق ثلاث دقات والطبلة ضحكت وحشتوني وحشتوني للي عيني عيني وسلطان الغرام للي عيني عيني للعرف الكلام مستمعينا الكرام موعدكم مع البرنامج التربوي علمني كل يوم اثنين من نص النهار ونص إلى ماضي ساعة ونص. قصة نجاح قصة نجاح. إذن في قصة نجاح لهذا اليوم ستكون مع الإعلامي والكاتب الأستاذ سالم كرير المرزوقي، وهو مولود بدوز في 15 ماي 1937، زاول بها تعليمه الابتدائي والثانوي بجابس والتعليم العالي بتونس بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار. عمل في جريدة الصباح وأصدر جريدة المسيرة، ثم التحق بالعمل كملحق صحفي بولاية توزر. من مؤلفاته التنظيم الإداري والسياسي بالبلاد التونسية سنة 93، وقد طبع هذا الكتاب الكثير من المرات. أيضا أصدر كتابا حول التشريع المالي التونسي سنة 1992، ومفهوم الدولة في زمن التساؤلات. كل هذه الكتب ألفها السيد سالم كرير المرزوقي. أردنا اليوم أن نستتبع مسيرته التي انطلقت من المدرسة الابتدائية بدوز وانتهت بالجامعة بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار بتونس، ثم عمله كصحفي في جريدة الصباح، وثم إصداره لجريدة المسيرة، وأيضا التحاقه بالعمل كملحق إعلامي أو صحفي بولاية توزر، وتأليفه للكثير من المؤلفات. نحن نحاول الاتصال بالسيد سالم كرير المرزوقي. ربما تعذر على الأخ برهان التواصل معه. على كل، ربما لم نستطع التواصل عبر الهاتف مع السيد سالم كرير المرزوقي. هذه الفقرة التي حرصنا على أن تكون في كل حلقة من حلقات برنامج علمني، الهدف منها هو التعرف على مسيرة لأحد أعلام جهة قبلي حتى ننسج على منوالها ونعتبرها قصة نجاح كمثال كأنموذج ربما يحتذى به. الهدف من وجود هذه الفقرة هو موجهة لهذه الأجيال الجديدة من المتعلمين، لأننا كل مرة نتعرف على شخصية وعلى علم من أعلام جهة قبلي في كل التخصصات. أخذنا الكثير من الحالات لحد اليوم في الحلقات السابقة من برنامج علمني، منهم الأطباء وبعض المتميزين يعني في مواقعهم اليوم يتمتعون بمراتب اجتماعية مرموقة، هم يساهمون في بناء تونس وفي رسم مستقبلها. إذن بالنسبة لنا كما ذكرت هذه الفقرة تستهدف الاطلاع على مسيرة تنطلق من الطفولة من الدراسة بالمرحلة الابتدائية ووصولا إلى تبوء مكانة داخل المجتمع، ويكون هذا الضيف يعني كمثال يحتذى به في ما يقدمه لفائدة المجتمع ككل، لأن الأكيد أننا كجهة قبلي نساهم في بناء هذا الوطن العزيز من خلال عدة أعلام ساهموا ولا زالوا يساهمون في بناء تونس وفي رسم مستقبلها في شتى المجالات. إذن نخرج فاصل موسيقي ثم لنا عودة بعد ذلك. يا حبيب برتك ونيس القلب ساعتك أمل في استفساراتكم ومشاغلكم على نبزاوة FM. مستمعينا الكرام، موعدكم مع البرنامج التربوي علمني كل يوم اثنين من نص النهار ونص إلى ماضي ساعة ونص. قصة نجاح. قصة نجاح. أهلا بكم من جديد في قصة نجاح. اليوم الصديق برهان بن عبد الله استطاع التواصل أخيرا مع الأستاذ سالم كرير المرزوقي. اليوم سعداء بأن يكون معنا عبر الهاتف من توزر، والصديق الأستاذ سالم كرير المرزوقي ولد في دوز 15 ماي 1937، زاول بها تعليمه الابتدائي والثانوي بجابس والعالي بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار. عمل في جريدة الصباح وأصدر جريدة المسيرة، التحق بالعمل كملحق صحفي بولاية توزر، ومن مؤلفاته التنظيم الإداري والسياسي بالبلاد التونسية، وقد طبع هذا المؤلف عدة مرات. كذلك ألف كتاب التشريع المالي التونسي سنة 1992، وكذلك كتاب مفهوم الدولة في زمن التساؤلات. إذن سعداء بأن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ سالم كرير المرزوقي. أهلا أستاذ ومرحبا بك عبر موجات إذاعة نبزاوة. شكرا الأستاذ الصادق على هذه الدعوة للمشاركة في أحد برامج إذاعة نبزاوة أفهام. مرحبا بك. أود في البداية أن أتوجه بالشكر لكافة الإخوان العاملين في هذه الإذاعة، سواء الصحفيين أو الإداريين، على هذا العمل اللي يقوموا به، رغم اللي أنا من ما سمعتش كثيرا إلا نادرا لهذه الإذاعة. نعم، هي إذاعة فتية ولكنها بدأت تشق طريقها نحو التميز إن شاء الله. والحمد لله. على كل حال، هي مجرد المبادرة سيدي جاء معناها تعتبر نجاح. نعم. يعني أستاذ سالم، لو تعطينا فكرة عن بداياتك، مسيرتك من البداية، يعني من التعليم الابتدائي في دوز و انتقالك إلى جابس حيث زاولت التعليم الثانوي، ثم انتقالك إلى الدراسة الجامعية بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار بتونس العاصمة، ثم خوضك لغمار صاحبة الجلالة وأيضا مختلف الأنشطة التي قمت بها فيما بعد. يبدو أن الاتصال انقطع فجأة. أخي برهان وهو بصدد محاولة التواصل معه من جديد. إذن عاد إلينا الأستاذ سالم. نعتذر على هذا الانقطاع في الصوت أستاذ. كنت بصدد سؤالك عن مختلف المسيرة التي انطلقت من دوز حيث زاولت التعليم الابتدائي وانتهت بالعاصمة بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار، ثم خوضك للتجربة الإعلامية ممثلة في كتاباتك الصحفية خاصة عبر صحيفة الصباح، وإصدارك لمنجز إعلامي جديد، لمولود إعلامي يتمثل في جريدة المسيرة، ثم بعد ذلك انتقالك لوظيفك الإداري كملحق صحفي أو إعلامي بولاية توزر، وتأليفك أيضا للكثير من الكتب سواء في الشأن الإداري أو المالي. القصة طويلة هي في الحقيقة، خاصة بالنسبة للتعليم. كنت حبنا نبدأ لك من الابتدائي حتى للثانوي حتى للمعهد الصحافة وعلوم الأخبار. نعم. أولا في البداية بطبيعة الحال عائليا بطبيعة الحال يجب نقرأ القرآن. بديت في القرآن معناها ساعة معناها وصلت حتى البقرة وراجع فهمتي ولا لا. في الأثناء حبيت نمشي للمدرسة ومشيت فعلا للمدرسة عمري 12 عام باش ناخذ الشهادة الابتدائية. عمري 18 عام هو نفس العمر اللي يولي واحد من أولادي خذها فيه البكالوريا معناها متأخر برشا. نعم. وفي الحقيقة كيف دخلت؟ دخلت بطبيعة الحال باللغة العربية يعني نعرف ومني وصلت حتى البقرة ورجعت وكل شيء. وبالنسبة للفرنسية ما نعرف حتى شيء. أش نعرف من الحروف الكل متاع الفرنسية؟ نعرف الماجسكول. علاش نعرف اللاتر الماجسكول؟ على خاطر أهلي كانوا متكلفين بالتموين التموين العمومي للناس معناها ثم طوابع كي تمبري فيها حروف يعطوها لفلان باش ياخذ خبز ولا ياخذ مكرونه ولا ياخذ حاجه من الحاجات. نعم. فهاك الطوابع هذوكم حفظت منهم الحروف باللغه الفرنسيه. اما الحروف اللي ماجيسكول برك جيني توريني المينسكول ما نجم. صدفة كي دخلت وشافوني انا كبير وخاصه يرجع الفضل الأستاذ الله يرحمه هو سي مصطفى زغدود اللي هو علم من أعلام التربية في تونس الله يرحمه. فبتي بي هو وبخاصة مدير المدرسة الابتدائية اللي كان فرنسي ومرته بالخصوص حسوا فيها كان بصورة خاصة معناها واعتنوا بيها بوجه خاص. فعوض هو التعليم الابتدائي كان 7 سنوات راه معناها ثم البريباراتوار عامين والليمونتير عامين والمويان عامين أظن 6 والسابع هو الكور سوبيريور. فأنا عملت عامين معناها حرصوا فيا أظن وبدعم من خاصة سي مصطفى زغدود كما ذكرنا. عملت السنتين الأولين في سنة واحدة والثالثة والرابعة في سنة واحدة والأخرى زادة كيف كيف الخامسة والسادسة في سنة واحدة. لكن ما عندناش كورس باريارة اللي باش نعدوا منها السيرتيفيكاتيتيد ولا سيديام قبل. نعم. بون اقترحوني في وقت من الأوقات أنا وأربعة من أنا وثلاثة من الناس أخرين باش نمسوا نقروا في مدرسة في جابس. نعم. هو في جابس كان زوز مدارس مدرسة ابتدائية للقوابسية وقت نقول قوابسية معناها لمالتي للفرنسي معناها من كل الجنسيات. نعم. هذا كمتاع النخبة معناها يقروا فيها. نعم. وثم مدرسة أخرى في شنني هذه يسموها من بعد عليم بالقاسم على خطر هذا كان زاد رجل كبير في ميدان التربية. نعم. فهمتني هالمدرسة هذه يهزولها جماعة متاع الجنوب الكل براسك. في أي سنة هذا؟ ولاية جابس. في أي سنة هذا أستاذ؟ مدينة معناها كين منفزاوة ومطماطة ومارس وغيرها وولاية مدنين وقتها كانت ولاية مدنين هي ولاية مدنين وتطاوين في نفس الوقت. اختارونا 4 من الناس. شوي في الأثناء وقعت كعملية معناها مش رتا سلطت وقتها في ذلك الحين مش لايقة نحوني أنا ونحو سي محمد الصغير بن خالد. أو توه مازال موجود رأي سي محمد بن خالد. نعم. عاد وبقى إلا سي بشير بن ثابت اللي هو من بعد ولا والي وولي وكان مدير متاع رجيم معتوق وكل شيء. نعم. وبقى ومعاه مصطفى علي مصطفى ولدي حبيب ولدي مصطفى بن الخالدي. فهمتي فمعناتها أنا ومحمد بخالد نحونا أنا وليت مشيت معناها بالسيف قبلت لك واحد كان فهمتي. هذا كان في أي سنة أستاذ؟ نعم. في أي سنة كان هذه ال يعني الخمسينات والخمسينات اي في الخمسينات مشيت انا شو اسمه القبطان اللي كان كبير في قبلي وقابلوا باش علاش انا نحوني وكذا. عاد فهمتي ولا لا ولقيت حقت تساؤلات واحد كان ثم مخازني اسمه سي علي بوصفة اللي ما قصرش كان رجل وطني وكذا معاوني باش دخلت للسيد هذاك ولا قال لي برا تهنا باش تمشي. مشيت انا مشينا ثلاثه دونك الا سي محمد بن خالد ما مشاش. مشينا غاديك حتى لما خذينا سرقة. أنا خذيت سرتيف كاديتود, خذيت سرتيف كاديتود عمري 20 عام بالضبط. ونفس تقريبة التاريخ اللي ولدي واحد من أولادي خذها البكالوريا نتاعه في نفس الفترة. نعم. هذه المرحلة نتاع الابتدائي في حتى الجبس. بس خذيت السنة السابعة اللي حكيت لك عليها قبل, قلت لك اللي هي مش موجودة في دوز, بس الواحد ياخذ بها الشهادة الابتدائية ولا ياخذ بها السيديان. فهمت. من بعد ما خذيت الشهادة لي جيت لقيت روحي في مازق, شوفش نعمل بها الشهادة لي, ما لقيت شيء. بون هيا نمشي نشوف جامعة الزيتونة. مشيت جامعة الزيتونة. نعم. قبلونيش, قال وين عمرك فات شوية ما قصر. ثم واحد أستاذ كان وقتها في ذلك الحين وكان معناه مناضل وطني كبير في نفزاوة اسمه سي محجوب الفطناس. نعم. محجوب الفطناس حكيت له الحكاية, قلت له أنا تو ما عادش عندي مجال باش نقرأ لك هو وفاء. قال لي لا شوف كيف العمر. قال لي بون هاتوا نشاوروا شاوروا كذا. بعد قال لي عندك شخو أصغر منك نعملوا الواحد. قلت له عندي خويا, عملنا باسم خويا اللي هو عامين. فهمتي. بون عامين قبلوني وقتها مبدئيا, لكن شرطوا علي شرط أني يلزم نعدي مناظرة في باش ندخل السنة الثانية, لأن ما ينجموش يقبلوني بالسنة الأولى لأن العمر حتى جديد زي اللي عملته وزي ما يساعدني. وليت عديت مناظرة في جامعة زيتونة ودخلت قريت معناها الأربع سنوات حتى السنة الرابعة. السنة الرابعة في الحقيقة كان تعليم ممتاز ممتاز, خاصة أنا التحقت بالشعب اللي يسموها الشعب العصرية. نعم. اللي كان فيها معناها كبار أساسها في الحقيقة بالعربية وحتى بالفرنسية. نعم. لدرجة أن نتفكر الناس سي ناصر الخالدي, يظن تعرفه سي ناصر الخالدي معروف. نعم. ولا لا كان يقري فينا في الإنجليزية في جامعة الزيتونة. هذا أصيل قبلية زي سي ناصر معروف. نعم. معنوه كان من. نعم. كبار الموظفين متاع وزارة البريد. نعم. وكان قبلها هو استاذ وقرانا كما قلت قرانا الانجليزيه في الفرع الزيتوني متاع قبلي. عاد فهمت ولا لا. ومن بعد مشيت جاتني صدف بدون ما نقعد نفصل فيها. اي بالضبط بإنجاز بإنجاز لان الوقت يداهمنا يا استاذ. نعم. قلت لك بإجاز لأن الوقت يداهمنا. الوقت لا فعلا حتى أنا لك يعني نحب نوجز. نعم. برشا. نعم. عاد حتى لأنه وصلت من بعد في وجودي في مدنين وقتها كلفوني بمهمة مكتب الصحافة الحزبية بولاية مدنين. ولاية مدنين قبلها مدنين وتطاوين بطبيعة الحال. فهمتي. بقيت مدة ثم انتقلت في نفس الخطة معناها مدير مكتب الصحافة الحزبية في شو اسمه في قسطة. نعم. بقيت زادة مدة أخرى فهمت ولا لا. لكن الشيء اللي كنت مهتم به خاصة أنا وعملت دروس في الدروا بيبليك في ليكول يونيفرسال بار كورسبوندونس دو باري فهمت ولا لا, استفدت برشا منها. ودخلت الإدارة. دخلت الإدارة وما معناها أنت تو دي ما ستصور فيها اللي أنا صحافة بركة. كنت إدارة فهمتي ومعناها وقعدة معناها أدمينستراتور كونسيي فهمتي. نعم برتبة إدارية ولكن هذا لا يمنع أنك مارست الصحافة يعني. أي صحافة طبيعة الحال أني ما دام قلت لك أني كنت مدير الصحافة الحزبية في مدنين ومن بعد مدير الصحافة الحزبية بقصة. والصحافة الحزبية المقصود بها هي العمل وقتها جريدة العمل وجريدة الأكسيون. نعم. هذا مزوز فهمتي. ومن بعد فهمتي ولا لا بعد مدة طويلة زاد دخلت مكتب الصحافة المعهد الصحافة الحزبية. نعم. مش معهد الصحافة الحزبية, معهد الصحافة وعلوم الأخبار سمحني. فهمتي. نعم. يعني أتممت فيه دراستك الجامعية. أيوة صحيح تسميك. هذه تقريبا المرحلة الأولى اللي نجم نختصرها بغير المرحلة الإدارية كيف جات. أنا دخلت مناظرة زاد للوزارة الداخلية معناها. لكن في عام 95 تقريب عنوا على مناظرة باش يعملوها متاع لزاتاسيد أدمنستراسيون، ثم برشا أولاد من بينهم اللي كانوا يخدموا معايا في الإدارة في الولاية متاع توزر باش يعدوا، وليت نحذر لهم وجمن الناس الكل المترشحين متاع دقاش وتوزر ونفطة فهمتي، وحذرنا لهم البرامج الكل، لكن النتيجة كانت خارقة للعادة. 11 واحد من ولاية توزر من بين 15 في كامل الجمهورية التونسية. كان النصيب الأكبر يعني. نعم. كان النصيب الأكبر لولاية توزر. أي النصيب الأكبر لولاية توزر. نعم. ما لما شكون اخترع عليا فهمتي ولا لا، اللي باش أكد الدروس والحاجة اللي عملتهم، نعملهم في كتاب. عملتهم في كتاب، كتاب هذا الأول التنظيم السياسي والإداري، وقدموا زادة واحد من ولاية قبلي زادة إنسان رجل ممتاز ياسر هذايا. وهو؟ سي محمد المولدي مرصيد. سي المولدي مرصيد هذا كان مستشار القانون والتشريع بالوزارة الأولى. نعم. معناها كان وقت اللي كانت الاستشارة في الميدان القانوني معناها حاجة نادرة معناها وأقلية. هو إنسان راجل متاع قانون ممتاز الدرجة، وخرج كتاب متاع علوم البحار معناها الكبر متاعه أكبر من مقدمة متاع ابن خلدون. فهذايا في البداية كان حتى الطبع لي كان متردد بس لأنه هو اللي يهمه البيع متاع الكتاب. لكن الكتاب لا يتباع، باع بصورة غريبة زادة معناها. نعم. ما أظن في حدود 3 شهور لأنه يعتبر مرجع لكل الذين ربما سيأخذون مناظرات إدارية. صحيح. نعم. أيوة. يعتبر مرجع رئيسي. أيوة. ولطلبة الحقوق أيضا. ولا طلبت الحقوق وي. نعم. عاد هذا فهمت ولا لا، بدأت المسيرة وعملت مفهوم كما ذكرت أنت، مفهوم الدولة في زمن التساؤلات. زمن التساؤلات ولو كان والتشريع المالي. وآخر كتاب عملته ولا يتو التنظيم السياسي والإداري في الجمهورية الثانية. نعم. الجمهورية. نعم. الثانية. يعني فيه تحيين. يعني فيه تحيين. تقريبا 10 نسخ، 10 ديس إيديسيون معناها في تحيين يعني. نعم في تحيين ل باعتبار أن الجمهورية الثانية فيها دستور جديد، دستور 2014 والكثير من القوانين تغيرت. نعم. هذا لك آخر إنتاج، وتو قاعد ننتج في حاجة أخرى، ننتج في حاجة أخرى زي حول العنوان نتاعو لا روميز اون كوز دو لوتوريتي دي ليتا. أكتاك عارف أنت شو يسمعها. نعم. إن شاء الله زين من أنا جوية يكون حاضر زيت. إن شاء الله موفق أستاذ سالم كرير مرزوقي، أشكرك على كل ما تفضلت به من معطيات ومن معلومات تتعلق بمسيرتك. شكرا على قبولك الدعوة للمشاركة معنا في برنامج علمني عبر موجات إذاعة نبزاوة. شكرا لك وإلى اللقاء. مرحبية تحية لكافة الإخوان العاملين في هذه الإذاعة. شكرا جزيلا. إذن شكرا أستاذ. إذن نخرج فاصل ثم نعود. إذن هكذا نأتي إلى خاتمة حلقة اليوم من برنامج علمني. أشكر كل الذين تدخلوا معنا عبر فقرات البرنامج. أيضا أشكر أخي وصديقي المتميز دائما برهان بن عبد الله الذي رافقني تقنيا طيلة البرنامج. شكرا للجميع على وفائكم. ها هو الصادق بالطيب يحييكم وإلى اللقاء.